Book 2 46 توچيتورا خرا في صالة الديسكو ديسكوتيكام هل هذا المكان غير محجوز؟ مش دجم زي شسبا هل تسمح لي أن أجلس بجوارك؟ سقب قوت اسحما خشتا بكل سرور سيغواب كيف وجدت الموسيقى؟ موزيكم سدوشتو وخابلرا عالية قليلا تك لشؤو لكن الفرقة تعزف جيدا جدا أو دغو قراغاو هل تأتي مرارا إلى هنا؟ مش برا وقاكوا لا، هذه هي المرة الأولى. حو مر أبر لم أكن هنا من قبل أبدا. مش جري زبارجي سشي أغب هل تريد أن ترقص؟ وقاشا ممكن لاحقا. تكش أما أرنجي ماخو لا أستطيع أن أرقص جيدا. سدغددو سقششرب هذا سهل جدا. أر بسنجدد أنا أريك. سقوز غشاغشت لا، في المرة القادمة. حو يتعنى زغورم هل تنتظر أحدا؟ زغورم وببلا نعم، أنتظر صديقي. آر سينبجو ها هو يأتي هناك بالخلف. مار قصو